عظيم. Thank you. والله ما يخفى علي خشوعهم ولا ركوعهم فيه الى رب الورى وفي روايه الى رب الورى فاذا يدرك رسول الله ما يدرك ويرى ما يرى فما دام حكم على ذلك بالتوحيد لا تجد يبتلي به رسول الله اذا علم ما لم يعلمه الكتاب بالنسبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامه يقول لا اله الا الله يهتدي بما وجه الله الا امر الله عليه شجاعه اهل العلم اللي هي قاره الاسلام على مجرد النطق على مجرد النطق وهو يبكي الى كما قلت يقول لا اله الا الله وفي اين بقيه الشجاعه هل تحمل الله قد حرم عليك بمجرد كلمه التوحيد أو لا بد أن يقضن على كلمتين الأعمال بد بدأ العلماء يقولوا حاجة أمر معنى ذلك ان النطق بكلمه التوحيد في دخول الجنة وتحريم النار حتى ولو تشرد عليه العمل المؤمن. بل لو أن لم تفعل طاعة واحدة في حياتك وفعلت وقال فعلت بجميع المعاصي ونطقت بكلمة التوحيد فلا تدخل الجنة وتحرم عليك الجنة النار. بل خير كلمة جديدة من المصطلحين الجميع. هذا بالنسبة لمن نطق بكلمة التوحيد عند موته من الفاظ الكلمة الفاجئة لما جه يشرح لي النظام الكوناني لما قال وان لا وقف بس الامتي كان قال لا اله الا الله دخل الجنه وان دعا معصيه وان فالبخاري كتب هذا في من مات في من قاله وهو ايه عند الموت. اذا هذا راي الكلمه الفاجئه يبقى كلمه التوحيد تنفع صاحبها الا قالها عند الايه عند المقبول. يبقى إذا ليس مجرد أو ليس مجرد كذا إنما يجب أن تكون مقصورة به ولا بد لكي تؤتي ثمرتها أن تقال عليها عند المقبول. هذا في كتاب بعض العلماء حتى لو كنت الله قد يقرب منه ولذلك استدلوا بذلك كما قالوا بما يمثل هذا الاتجاه في فور عن المور عن المور حتى لو انتشر كل اللحظات وضعت في معنى في المور. قالوا الرسول كافر على هذا المور وهو كافر على صلاة الكافر وهو في اللحظات الأشهر من حياته. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمي كل هالكلمة أشعر لك بها عند الله في رواية كل هالكلمة أعلم لك بها عند الله كل هالكلمة عند الموت فبيحكم بأهل كلمة التوحيد. ولذلك في كثير من من قال لا إله إلا الله عند موته عند موته. إذا من قال عند موته حرمت عليه النار وحرم عليه النار ونال شفاعة سيدنا محمد عند الموت نفسه. فالرسول أشهد الطالب يعلمون لك أن أحد لك بها من الله. فالبطل أبو طالب ينظر إلى رسول الله ويقول أحسن الله لولا المقاصد أن تعلمني بها قرش لأقررت بها عينك. هو على يد رسول الله وهذا الأمر بكلمة طبعا الرسول كذب وخرج ويقول لأستبشرك ماذا ينهي له عن ذلك. نعم لم يقل هذا إلا الشيعة لأن الشيعة كما تعلمون فيكم من سيدنا علي بن أبي طالب كل يوم إن لازم يكون أولا واحد وأؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن ما عندهمش مبدأ إلا أن الله يعرف هذا. لا ما عندهمش كده مع ان القران يقول ومن ذريتهما اي مستواه محسن ولذلك امور السنه السنه والجماعه يقول لها ان الاعراف مات على رايه ايه الدليل بقى كمان اولا الايه التوبه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا بالفرصه هذه حاجه. الحديث الثاني ان العباس بن عبد المطلب جاء رسول الله وقال يا رسول الله ماذا أمرت عن عمي؟ ماذا أمرت عن دخولي عنك؟ ماذا أمرت عن عمي فإنه كان يعوق ويصوم؟ قال هو في أحضاح من النار فكأن لكان مبكرا. وفي البخاري إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في يده أو في نعله الخبز يغلي منه أم دماغه كما يغلي النفس أو الكل لما يترك كل شيء أم يكون صلاة لا أهل من النار. قالوا هذا هو أبو طالب. الشيء الثاني فلا تعرض لنا لا تعرض لنا لا يا إما يقال بدليل عن روايات من قال لا إله إلا الله عندما نطق. والحقيقة أن نطق الكلمة اللي تاخد عند القواعد الشرعية قال المقابل أن أصل وكان أصل وكان لا إله إلا الله. هذه الكلمة التوحيدية اللي تقولها وأنت بتقول فيها أولا أنك تذكر الآخرين بأنك مت على دينهم إلى أن يحاولوا أنك مت على دينهم وأنك وأنه سيعرفونك عند المسلمين ونسخ في مقابر المسلمين فإن واحد. ثانيا أنك تذكره بالأسرى فإن خاصة بكلمة التوحيد تذكر الحاضرين معك في اليوم الآخر تذكره بإخبار الله عز وجل. فلا أبد بمالك فلا أبد مثل هذا الحديث لأن المصحف ينبغي أن يكون مصدر بإيه؟ بالموت فقط. لا سيدنا يبقى لك ناس معلش بأهل الله أن يظهر الكلام عدم لأجل أن يظهر لا بد ان يتبع الشرائع، لا بد ان يتبع صلاه وزكاه وصوم الى اخره. يرى اصل ان هذا الكلام كلمه لا تنفع صاحبها الا اذا كانت مصحوبه بالشرائع في صلاه في زكاه في صوم في حج دائما تقبل النص الكلمه بالعمل. فاحنا قلنا العقل الايمان عباره عن قول باللسان وتصديق بالايه؟ ولما جاء شرطان الايمان فطره وتكون شرطه مش وكاله جانب من الايمان اقوال زي قراءه القران وكلمه الشهوات عليها كلمه لا اله الا الله وبها جانب ايه؟ جانب عمل. فاذا لابد لا تنفع كلمه التوحيد الثانيه الثاني لا تنفع كلمه التوحيد صاحبها الا ايه؟ الا اذا كان مطلوبا في العمل، لان هو امين يرتقي بنا وجه الله يبقى صادقا من قلب وظل ولا صادق من قلب. لابد ان يلتزم لمن نطق له كلمه التوحيد وهو الله يلتزم بذلك يلتزم بكذا واحد. حاضر كمل حسن بس كان يبقى انا عارف الان في كم مره؟ يقول لك كانوا بتقول ناس والرسول قالوا قبل ما تبدا الشرائع قبل ما تبدا الايه؟ قبل ما يبدا في صلاه وصيام وزكاه والحج والجهاد و و الى اخره. مش عايز اصبر. اما ان قال لكن الرجل ضعيف. ليه مره؟ لان العهد هو الحي وهو عن ثالث مالك معايا ده كان في اخر حياه الرسول. وابو هريره راى الحديث وكان في اخر حياته طلع فيه 30 مع رسول الله. لكن راجل العلماء ما بيبقوش اذا يا اما من الممكن ان كلمه التوحيد لا تنفع صاحبها الا اذا ولا ايه؟ عند موت. او ان هذا ينبغي ان يكون مصدورا في العمل لان الاسلام لا بد ان يكون في الشعر واما ان يكون ليس قبل الايه؟ قبل الشعر. في نقطة ثانية بقى نعم رسول الله قال الله خالص ما هو مفسر حديث الأقاويل له على من قال لا إله إلا الله وعمل بأخطى ظاهرة ليس الكلمة نعم هي أثقل كلمة في ذلك إنما لابد أن تكون مصحوبة من إيه؟ من عمل ولم لا يكون عمل ولذلك لو فلا بد أن يكون هناك عمل صالح مع كلمة الايه؟ وسبحان الله عز وجل في وقت استعاده الانسان تجدون ذلك. هو لا نفس الايه؟ ايه هذا ممكن ان اخذ الانسان به؟ هذه الحيله هي المفتاح الذي تفتح في باب الاسلام. ودائما احكم الله يبين وقال انت مش مفتاح الاسلام. حتى المفتاح من كل وقت لا في كل وقت في اسلام. الاسلام هي ايه بقى؟ هي التشريعات هي الاعمال. فلو كانت المفتاح هو الله لا اله الا الله والاعمال هي ايه؟ السلوك بتاعها. فلا يمكن ابدا ان تكون كلمه القران عن ايه؟ عن العمل. والا ولذلك انا اتكلم شريحه من الناس تركز على الكلام عن العقلات وتسقط العمل بمنظومه الاسلام يقول لك ايه الحقيقه؟ ربنا ربنا ما بيطلش ما بيطلش تيجي تكلم لك احسن مصدر القلوب لان ده اقصد ايه؟ اقصد العرس في جماعه العرس بسم الله ما شاء الله ده هو صغير وشه مع انه اربع سنوات وكده انه قد يكون هناك ولا يسكت قد قد ولذلك لا يحكم على لا يحكم احنا احنا كمسلمين لا نحكم على احد الا بالايه؟ الا بالتوحيد. انت قلت كلمه التوحيد محمد رسول الله ادى لك امانته وعليك ما اعرفش ايه الموقف ما الذي يعني يكشف الصلاه والله اعلم. ولذلك احنا عرفوا ايه؟ قلت لك عهد الرسول عليه الصلاه والسلام المناسب الواحد مش يشرب الصلاه والناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الواحد اخر الواحد اخر فهنعالجه من ايه؟ بالصلاه. فاسال الله لنا خيرا كلمة التوحيد مقصودة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية دايما الاجتهادات في الفهم يعني السبب في الرشوة القصة العربية، وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت مين؟ سيدنا سيدنا طبعا بعض العلماء الحال كنا نقول له الرسول أنا عارف صلى الله عليه وسلم صلاة كثيرة عنده بس صلاة في البيت دي شيء أنا ما عنده دي قبل ما المعروفة قبل ما يكون في صلاة محدودة دور عارف ما في ليش سريش خلاص بس أنا ذكرت المعروفة لا أنا قيادة شرعي هو سؤال امرأة أم هذا الله أظن أنا هنا حاجة لما فهنا إذا كنا أحيانا يوصل كلمة التوحيد ويدخل بها بدليل احنا قلنا احيانا تظهر كلمه البشر ولا بد ان نرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ذكر او لم يذكر. دليل احنا قلنا توحيد الايمان وقوم كان ملائكه الله وملائكته وكل رسل الله فاصنعوا من رمثال صور الله هذا الرسول من اهل بلاد في تفاصيل انواع خلاص انا اقول لك الرحيم كل الالحاد لله انواع وملائكته وتنزيه وكتبه ورسله بل ذكر ذكر كان واحد من الايمان تقريبا ما اجتمعوا الوجه بالاخر كان معهم الاخر تعرف ان كنت تؤمنون بالله واليوم الاخر تؤمنون بالله واليوم الاخر ما دخلش لا بباب الملائكه ولا بالكتب ولا بالرسل اذا بالاخر بعد الخمسه لو هم ثم خمسه وليه اعراض الايمان اعراض الايمان لما يدخلهم اعراض يتجاوزوا الثلاث نقاط المبدا والواسطه حدد يتجاوزوا مين المبدأ الواضحة المعارف المبدأ هو مين؟ الله لا المبدأ الواضحة تشمل الملائكة والكتب والرسل مدير التوحيد في عندنا العلم التوحيد حاجة اسمها الألوهيات أو الإلهيات خلاص والربوبيات والسمعيات كل هذه تعرف هما ليه الالوهيات او الالهيات والنبوات وايه؟ هو اللي عقله كلمه العرش الرحيم يبقى الله هو ايه؟ في عندي بقى ملائكه كتب الرسل الملائكه كل وصائف بين الله والرسل يعني في اللي عند الرسول بس يبقى الملائكه وصائف بين الله ايه؟ والكتاب واسطه بين الملائكة وبين فهو الرسول والرسل واسطه بين الله ليه؟ يبقى انا عندي سؤال المبدا انواع الواسطه اثنين اليوم الاخر اللي هو خلاص المبدا هو المعاد تعالى القران يكتفي يكمل اليوم اللي هو المبدا فيسيطر طيب اوتوماتيكيا لو انت قلت المبدا اللي هو الاله وتكون دايما تعترف بالواقع او تعترف بايه؟ انا قلت لها ايه؟ خالص من خلفك ممكن فيها تتبع الى وجهها يبقى كده المبدا هيمر وراء حجمك ايه؟ ساعات يوم يصبر الطاغين يصبر الطاغين اللي هم ايه بقى المبدا والمعاد اذا انت عرفت الطاغين يا مبدا تؤمن ولا كذا اذا بالفعل عدم الرسل او لا يكتفى برسل الكلمه بايه؟ التوحيد بل ينتهي ان يضاف اليها الواقع وضع لي اول الرسل خلاص والباقي اليها ايضا المعاد إذا لا يتنكع متلكع يقول لك هنا القائد كلمة التوحيد لا الأمر الأخر كانت مفهومة في مشكلة العالم عشان أفهم يعني الأمر الثاني العصر لا طبعا في بعض عشان ليش الكلمة إذا إحنا عرفنا في وقت مناسبة بين حديث لم يوافع يوم القيامة إلى أشياء تقول بعد إيه؟ عندها يكون حصار الامر الثاني كل الحديث سبب ايه؟ سببه لا يقول سببه ثلاثه قلنا ان كلمه التوحيد هذه غالبها يوهم انها كلمه مجردها في تحريم النار او تحريم الاسلام على الله ودخول الجنه قلنا لا هي مقيده اولا بايه؟ بالاخلاص يقينا وجه الله وقلنا كمان في خالصه في المسجد فإذا ما يجوز الأطعمة والناس في هذه المسألة يا إما يقول لها أشهر هذا النص يقول لها أنت مخصومة بالعمل يا إما هذا كان قبل أن تنزل به الأشياء. الله يقول إحنا انا مش مدى يعرف الله ده جدا يعني هو الكبير مدي مثلا في القبر لازم يعرف الله ويرحم بها هذه الثلاثه اسماء عليهم. قل الله لا اله الا انت انت تحديد النار والدخول الجنه مرتبط فقط بكلمه كثير لا بد ان يضمن اليها الايمان به بالوقار بالواسطه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وبالانبياء جميعا. أولا أخير عشان الأسف المعرفة هو هذا لا يوازي عقل يرى فيها يقول لا إله إلا الله. إحنا هذه المصطلحين بعد حديث المسلم الكلمة المسلمة للإنسان وتتميز المنظومة الإسلام ترتكز على حدين كل ده شغل ترتكز نفس حدين حاجة اسمها سلسة وحاجة اسمها دي حاجة اسمها مقبورات وحاجة اسمها دي تبقى الإسلام يا إما أنت مقبور بالعدد يا من يعمل سواء تقول أو إجازة مش طبيعة عن الإسلام يا إما أنت مقبور بالفعل شيء أو مقبور إيه واحد. الإسلام بيتأكد بالفرد الأول بالتسلسل الأول بيتأكد 100% أهم حاجة عنه قضية التخليل قضية النفس بمعنى توفير بين أن تصلي أو أن تأمر الخمر فالإسلام يأكد على أن كان التخليل مقدر على كان الليل والمقر والمنبه مقدر على المقر. شو بقى كان يفتح الجواب؟ دخلت الاسلام بالتخليل ولا بالتحليل؟ هو النفس اللي هو النفس من الاسلام يدعو الى التجرد يدعو الى التخلي يدعو الى التخليل وده بصدق اصل يعني لما كان احد الصالحين يسال يقول له استرجو النجاح قال له كده نحفظ الاله كويس من هذا الدعاء انك تجمع في دعاء الثلاثه ان تسال الله العفو والعافيه والمعافاه ان تسال الله العفو والعافيه والمعافاه وكلا اللهم اني اسالك العفو والعافيه بينهما بوشا كما على تحليل العفو معنى التوبة ترك الذنوب أو ترك الذنوب التوبة معنى ترك الذنوب هذه معنى العفو يعني أسأل الله أن يعفو عني عن ذنوبي معناها يتوب أحمد كما توبة ما العفو معناه العفو من حق الله بحق الله تشرب الذنوب طيب والعافية هي طلب سلامة البدن وأن تكتب وأن تسلم من الولد وأن تسلم من الضعف هذه معنى إيه؟ العافية ولا أن تسلم من شر الناس أن تسلم من إيذاء الناس أن تسلم من كيد الناس لما تجمع الثلاثة دول هتجد كلها أرضية بشر وهو إيه؟ الترك أو الزمن فتحرك كل ذاته مثل الكفار الأصوليين ولا فيهم ضعف المسألة طيب ضعف المسألة وقال على هذا الموضوع ما هو يعني هذا ذلك فايز فهذا قلت لا لا نفيه نفيه أولا اللي هو كان الشيء ثم أثبته إذا التخليه وقدم عليه على لن يوازي عبده يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يستغفر إلا الله إلا أمر الله عليه الاخر عليه الصلاه والسلام. نعم. حديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الذي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قيل رسول الله وان شرب الخمر قال وان شرب الخمر وان جنى وان شرب الخمر رغم ان تالفا. كيف نصف بين هذا الحديث

الشرار في ذلك ده تنظر ده حديثا لأن عندي خلفية كاملة أن الإسلام قول وعمل وخلق ده هو ما عشا في صلوات وفي زكوات وفي كذا وكذا فانصار في الصلاة ليس الله فأنت الرسول وإن ذلك أنا أقول وإن ذلك خرج في بعض المرات ثلاثة وقال مرة أربعة فهل ما زالت عملية خلاص الرسول قال لله ويرغم أن أبي ذر حتى وإن شرب الخمر لا تكتشف بقى في الجو العام أولا أليس بحق الرسول وهو المشرع اللي بدأ قبل كده إن في صلاة وزكاة وصوم وهي هي تكون وكيلة تكون الجنة يفاجئ بخبير ان كل من لا يمسك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ده مش هو الاستقرار هو الاستقرار سمعي احتاج ولا احتاج لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي انت خلف بشرني فبشرني انتوا عارفين البشر في ايه البشاره ان انا ان اكفر بامر لا يستقبل يصر بشرط ان ما يكونش على خلفيه وسقط عنه خالص فهمتي معنى كده سوف تقرأ ذلك كذا وقال ما عمشي كان فيه عن الموضوع فهذا بشري جديد جديد لفعل مرية يجي يوجه الاضطرار وإلهي ويجي في بعض الأفعال كويس فالجنة خصوصة يتبطري بشرط من ألاف المعلومة لألاف كبير لم يأتوا بالله لها الباب الخير وأليس من حق الرسول أن يتصف أن يتصف لأنه هو لا يشرط ولا يكون فلا عدم بكروك فلا عدم على رسول الله ان يراجع منه لانه هو مشرك وهو لا اذا نسوا لا نسوا كل حرب كذا طب انت يا مصدر ايه المبرر اللي انت تاني يا مرسول اما الرسول ايه ما تروحش وانت على الله ولا لا لا لو لا لا لو حق المراجعه لو حق المراجعه مراجعه لانه مشرع انواع ولان اذا خطر جديد عليه ما كانش موجود قبل كده فهذا يستعجل يستلم مني فلم تسر الى مضر داوود شويه فقط في مقام ايه في مقام التعلم او الحجم فراى ظاهره مراجعه صحابه الرسول كثيره موجوده مراجعه للتفاعل احنا في علم القانون في مقام الاحتمال الاستشار في مقام الاحتمال بمعنى ايه لو واحد لمنع مانع الاسلام مجاني جه الرسول قال له انت تكون عايشه او ما يستاهل يكونش كيما مش انا واحد كده عايشه يمكن قبل واحد بتاع عايشه طيب يروح يستفصل منه يستفصل قال له ما قالش ايه اهتمام ولا لا كلمه عايشه دي مش تشمل الكلام ده ايه وتشمل والعياذ بالله كده وتشمل كل هذا الشغل لكن انت عندك مقام ايه؟ اه انت اه تلاقي تشبه حتى اصل عندي لا لا طبعا يقول لا لا طبعا شوف يقلبوا على نقطه ولا على النقطه الى ايه؟ يسمعوا عن ايه؟ هل صار في مقام لاحتمال ما دام الفكره مكتمله يبقى الفكره بتاعت الصبر فرسول الصبر من مين؟ من الصبر او الامر هو ايه؟ الاستبصار في مقام الاحتمال الاحتمال يعني الكلمه نحتاج الى اكثر من ايه؟ اه يعني لو كان لو في هذه واحد اتكلم واحد اتكلم ومش اسمع ما تقدرش على الاقل اذا ما افهم كله اذا قال ده مش كده كان يعمل لحد ما قال ايه الفئه المعروف عندنا خلاص هو خلاص اصبح صوت واضح حتى اول مره بعد كده انه قد يتقرب عنده تعالوا ده انت اليوم قالوا لي ما تصح على الكلمه كده رجعوا اربع مرات بقى لان احنا محتاجين في الاتفاق بتاعك على كده كده اربع شهور فكان لي بقى الاعتراف كم مره اربع مرات فدي دايما دي مقام الاحتمال ده لو كان صعب فانت جيت بقى الرسول تفصل سوا قالوا هو من مين؟ من سيدنا جبريل وهذا من حقه لانه مشرف هنا بقى بدأوا الدرس يا ترى انت عاوز تحاسب كرسول ولا عاوز تستفصل من الرسول؟ بالطبع اكثر واكثر. فقال لي اللي وجد وجد الله تعالى. يعني يا ترى أنا المعلومات القديمة اتلغت وأوجد المعلومات دي اللي مضاف على الشرك عند خلق كذا ومرة ما بدأت رسول الرسول لما خبر الله صلى الله عليه وسلم فلما قاله وإن كان وإن صار زي يوهب يوهب الاعتراف من مين؟ من أبي يوهب من أبي الأرض مش من الرسول لا يوهب على كلام مين؟ عن المشرك رضي الله عنه يوهب بالصدق كل وقت صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك وإن صار شوف اللي بقى حتى فيها الله هيسمعنا هيبقى من انت ايه؟ بتعترض على ايه؟ عليا او على تشريع اقول لك عباره فقط انا عيب العين والبدر انا اقرار ما نفسي في هذه الامر اللي هيفهم العباره دي هيبقى من انت دعاء على مين؟ على ابي بكر؟ لا لا اول مره يا ترى ولا تقول يفهم من ايه؟ الدعاء على ابي بكر. ومن هنا اوقع الحديث ان لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه مش مع حديث من قال لا اله الا الله وهتقول عليه بقى ايه بقى الكلام ده بقى يا اما ما لا يشرك بالله شيئا وقد اتى وقتل بالطاعات وبالاعمال الصالحه ما زال ما شرك بالله او قال لا من الاعمال الصالحه بناء على حديث انس بن مالك لا يكفره في بدم ولا يخرج من الاسلام العمل لا تكفر الله على بعد ذلك حديث الناس مع صحابه الاحرار حديث الناس يعني ما قلنا ايه بعد بعد نبي حصل رقم كذا رقم كذا سته هو رقم سبعه النية ورقم ثمانية التمهيد ورقم ثلاثة التمهيد نعم ولم يعلم غير الله. ما هو الشوف يعني عشان نبقى نبص يا جماعه لازم نجمع اربع مرات ممكن من النصوص الموضوعيه. يعني نقدر نقول في العصر 80 وقال لي على الكتاب الصحيح بيقول لما نقول في قلبي شوف على الارض العصر صلى الله عليه وسلم يقول انا ما بقتش حاجه برضه في ثلاث مرات مش هحتاج اعمل اي صلاه في المرحله الثانيه يقول كده في رسول الله قل يا رسول الله قم بجنة قبيلة قال على بلد معين قلت على عثمان فقال فقال يا رسول الله لماذا تاخذ جنة في العمل قلت اريد ان اشرك قال على بلد اشرك قال لا يؤمر فقال انا جنة وكان في ثلاثه مستدرك مع انه اوقع ثلاثه وجنة في كما قلت 21 سنة مشرك هو هو المشرك تعرف لماذا؟ أنا بيحصل صلاة ولو مت في تلك اللحظة لكنت من أهل الجنة أو ليس مع الله فإذا الحياة كما قلنا كلمة التوحيد تنفع صاحبها إذا كان بشر ما يكون في عمل الصلاة والله على قول نعم كان بقى على الصلاة النار المرض البخاري لم ينشا الله عنه كفيا وغفرا لم ينشا الله عن الكفر يعني قبل ان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه هو مات قبل ان يتجلى رسول الله في الدعوه فكده كما رجعنا الضرر لم ينشا الله عن الكفر وغفرا يعني كذا لا يعرفون ان الله لا يكرهون ربنا معاملة على رسول لا تعرف ان الله عمل فيه لا يعرف ان الله عمل فيه وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين وكان يتنين كل كتاب من شرب صبر الله فانه ومن وصلى رجع رسول الله من بيت الملك وفي قبر كل حديثين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن لوقت